حينئذ يتعلم الطالب لا سيما طلاب العلم يجب عليهم ان يتعلموا القواعد التي تثبت بها العقائد، وجه الاستدلال، المصادر الى اخره، والنظر في كل فرض فرض وكل اصل اصل. وثانيا الشبه التي يريدها اهل البدع، لان كل مقام من مقام التوحيد بانواع الثلاث لابد من ماذا؟ لابد من بدع، سواء كانت هذه البدع كفريات او لا. حينئذ اذا لم يتصدى طلبه العلم للتعلم كيف يرد على هؤلاء، من الذي يرد عليهم؟ هل يرد عليهم الجهلاء والسفهاء؟ واذا لم يتمكن الناس من ان يوجدوا من يرد على اهل الباطل، حينئذ سينتشر الباطل. كيف تنتشر البدع؟ اذا سكت اهل السنه، اذا لم يتكلموا ولم يبينوا ولم يؤصلوا المسائل على وجهها الشرعي، حينئذ يتمكن اهل البدع. متى يكون لاهل البدع صوله وجوله؟ قد يكون بالسلطان وقد لا يكون. قد وجد في ازمنه ان السلطان يكون مع الاشعريه فيمكن الاشاعره من الدروس ومن المساجد الى اخره، ولذلك يفتخر ابن السبكي على ان الحرمين لمده 6 قرون لم يعلو مسجد المنبر الحرمين الا اشعري، هكذا يفتخر. مده 600 سنه لم يعلو منبر الحرمين الا ماذا؟ الا اشعري. الا اشعري، هذا يدل على ماذا؟ على ان التمكن حصل بالسلطان. يعني الدوله اذا كانت اشعريه حينئذ سيكون ماذا؟ الذي يدرس ويدرس لا يكون الا منتمن الى هذه الفئه. واذا لم يكن كذلك حينئذ جاء ماذا؟ جاء ما يتعلق باثبات كل واحد من الطائفتين اهل السنه والجماعه والمخالف لما مكنه الله تعالى منه. يعني كلا بما اعتقد من وجوبه يتعين عليه. اذا لم يكن ثم سلطان حينئذ صار ليس ثم حجه للترك في النظر في بدع اهل البدع والرد عليها، لا سيما في هذا الزمان الذي كان فيه من وسائل البث للحق كثيره جدا. صحيح او لا؟ حينئذ يتعين على الناظر وعلى طالب العلم ان يتعلم كيف يفهم بدع القوم بعد ان يتاصل اولا، وثانيا يتعين عليه نشر هذا الحق. على كل هذا كتاب يعتبر من كتب الرد على اهل البدع، لا سيما فيما اذا كان المبتدع ضالا قد بلغ الغايه في التاليف والتصنيف في الذب عن الشرك والمشركين.